يتحدثون عن الوقوف منفردا خلف الإمام أثناء الصلاة، كيف يكون ذلك؟ وهل هو جائز؟ وهل تصح الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بالجائز ولا تصح معه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده عليه الصلاة والسلام فأمره ويعيد الصلاة، فليس لفرد أن يصلي خلف الناس ولكن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحصل ما يصف معه أو يتقدم فيصف مع الإمام عن يمينه. أما أن يصلي وحده لا، ولكن ينتظر أو يتبت فرجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.